سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك عفو رحيم. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة التي ذكرها صلوات الله عليه إنما يريد أن يقول إن الطرق التي يمكن للإنسان أن يتحرك نحو الله سبحانه وتعالى هو بتحريك العقل. والقرآن قد استخدم هذا الأسلوب، فالقرآن الكريم عندما يقول إن في خلق السماوات والأرض من باب أن المعلول دال على العلم، فهذه المعلولات دالة على العلة وهو وجود خالق لها، خصوصا واختلاف الليل والنهار، أن اختلاف الليل والنهار حركة، والحركة لا يمكن أن تنشأ من نفسها ولا بد لها من شيء. يا هشام، طبعا نحن نختصر المقال، نختصر عليكم السلام، نحن نختصر المطالب، نحن ما ندخل بالمطالب الفلسفية عادة من الفلسفية. يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. تلاحظون أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يذكر أن هذا الاختلاف عليكم السلام في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر أنها دليلا على وجود الصانع، هذا أول. ثم بعد ذلك أنه ليس دليلا على وجود الصانع فقط، وإنما دليل على أن الصانع مدبر. تعذر الإمام عليكم السلام ولا فضل الله دليلا على أن الصانع مدبر. تعبير المدبر هنا وهو إشارة إلى أن المدبر هو الصانع والصانع هو مدبر، لا يمكن انفصال أحدهما عن الآخر، وهذا من أعظم التصاريح التي استخدمها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في بياناتهم. يعني مرة يقول وهذا دليل على وجود صانع وهو الصنع الخلقة، لم يقل أنها دليل على وجود الصانع، وإنما قال دليل على وجود المدبر، والمدبر هو غير الصانع، المدبر الذي يدبر بشرط أن يكون قدرة مع علم، شرط القدرة والعلم، التدبير شرطها، يعني هو شرط ماهيتها مو شرط الزائد عليها. أكو شرطين، مرة شرط ماهية ومرة شرط زائد على الماهية. شرط الماهية مثل يقولون أن الإنسان حيوان ناطق، فأن الحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان شرط ماهية يسمونه، ومرة يقولون شرط زائد على الماهية مثل الإنسان شاعر والإنسان ضاحك والإنسان كاتب، فهذه كلها شروط ولكن زائد عن الماهيه، لذلك يسموها شروط عرضيه من باب العرض ليس الا. زين، هنا عندما يقول مدبر شرط الصانع، الصانع شو يكون؟ يكون فقط اخذ به الصنعه، لكن التدبير ان لها مدبر، يعني هو الصانع وهو المدبر. المدبر شرط ماهيته حقيقته، يعني معنى المدبر شنو؟ هو العاقل القادر، القادر العالم، هاي شرط القدرة والعلم. المدبر إذا لم يكن قادر فلا يقال له مدبر، وإذا لم يكن عالم لا يقال له مدبر. مثل احنا سهلا نستخدم التعبيرات، يقولون هذا والله مدبر، يعني يدبر اموره. شلون يدبر اموره؟ يعني يضعها في موضعها، يحسن التصرف فيها. اول شيء هذا لازم ان يكون قادر حتى يكون مدبر، والشرط الثاني هو ان يكون عالم. وهذان الشرطان القدرة والعلم هما مرجع الصفات ثبوتية إليها. يعني كده احنا نوصف الله سبحانه وتعالى بصفات ثبوتية، كلها علماء الكلام يقولون ترجع إلى القدرة والعلم. فلذلك اختار الإمام ما قال والقدرة والعلم القادر العالم، وإنما قال المدبر، لأن كلمة مدبر تحوي هذين، أو هي معناها أنه القادر العالم. فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شوف تلاحظ أول شيء أن الله سبحانه وتعالى دل على تدبيره بحسن التسخير، فقال سخر لكم الليل، هذه حركة، والنهار بحركة، والشمس والقمر والنجوم، هذه كلها بحسن، فيها تدبير، فيها تحريك، لكن حسن التدبير وين؟ مسخرات بأمره، يعني لم تكن هي صح مسخرات لك أيها الإنسان، ولكن لا هي بما هي، يعني فوض إليها كما يقول المفوض، وإنما ما زالت تحت أمره تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إدراك هذه النكت في هذه الآيات والمعاني، الآيات الإلهية، مقصود الآيات القرآنية، الآيات الإلهية والمعاني الإلهية، إدراكها غير متحقق إلا لمن يتدبر بها، وهم القوم الذين يعقلون. والقوم الذين يعقلون إذا تدبروا بآيات الله حينئذ أدركوا أن لها مدبر، مو خالق بس مدبر، لأن لهم مدبر. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. شوف استخدام الإمام صلوات الله وسلامه عليه الاستفادة من الآيات الكريمة. مرة الآية الأولى آية متعلقة بالكون، لاحظوا الكون، النهار، الشمس، القمر، النجوم، هذه كلها تدل على أن لها مدبر. كل هذه الحركة الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم تدل على أن لها شنو؟ مدبر. الآن الاستفادة من آية أخرى وهي وأنفسكم، هاي الأمر الإلهي إلى الآفاق وإلى يسموها السير الأنفسي. ذاك الأول علماء العرفان يسموه السير الآفاقي، هنا يسموه السير الأنفسي. فإن الإمام صلوات الله عليه قد استفاد أو قد بين أن السير الأنفسي أن الذي يريد أن يرى عظمة الله وتدبير الله يراه، فسيروا في الأرض فانظروا ماذا خلق، ثم بعد ذلك شنو؟ ثم انظروا إلى أنفسكم، هذا سير الأنفسي. أنه كيف أنك كنت تراب ثم نطفة ثم علقة ثم طفل ثم تبلغ الأشد ثم يكون شيخ ثم يتوفى؟ هذه الحركة الظاهرية التي تدل على أن هناك آمر مدبر لهذا الإنسان، وهو يدرك العقلاء. ثم بعد ذلك انتقل إلى آية أخرى وهو اختلاف الليل، وقال: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذا في الواقع هو انتقال بالآية أو بمعرفة التدبير الإلهي بمعرفة ارتباط العوالم السفلية والعوالم العلمية. لاحظوا هذا، ولو أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل بس أبينكم مطلب العوالم العلمية والعوالم السفلية. العوالم السفلية هي الظواهر الطبيعية التي تكون على الأرض، مثل إيش؟ مثلا الموت والحياة، الرزق والمنع، ذني كلهم مظاهر العوالم السفلية. يكون ضمن هذا أتكلم وياكم بالفلسفة ما يعبرون عنه، مش أبين لكم هذا بعض الأشياء يمكن نستفيد منها. العوالم العلمية يقولون كل ما يكون في مظاهر من مظاهر السفلية فهي مرتبطة بالعوالم العلمية. العوالم العلمية هي النجوم، النجوم والكواكب، عليكم السلام ولكم السلام. النجوم والكواكب التي في السماء، لاحظ يقولون أن هذه لها حركات علوية من العلو باعتبارها عالية، سفلية من السفل، يعني مو أسفل سافل، السفل يعني الدنو، من الدنو أخوان، يعني قريبة للإنسان، هيك عالية يعني الإنسان، إيش كيف يسمونها؟ حتى لا تروحون بعيد السفل والعلو اللي يصطلحوا. يقولون أن الكواكب والنجوم لها تأثير على العوالم السفلية، تأثير على العوالم السفلية، فإذا تحركت تلك العوالم إنما تؤثر على ما هي في الحياة الدنيا. مثلا إذا كان الجد، طبعا ما راح أبين لكم القواعد، يعني القواعد كلها باطلة في رأينا، كان إذا الجد تحرك إلى أن يقترن بالمشتري فحينئذ سوف يحدث كثرة الموت في البشر الكل. إذا الفلك الفلاني والكوكب الفلاني طلع سوف يصير الفيضان في الأرض. إذا تحرك واقترن الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني سوف يكون، أنا متعمد ما أذكر الأسماء كما بينت المطلب، سوف يظهر الوباء في المنطقة الفلانية. هل هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح مقبول أم أنه كلام غير مقبول؟ نحن كشيعة موالين لا نرتضي مثل هذه القوانين. هذه القوانين كلها جاءت من غير الدين ولم تثبت لذلك الآن، بعد ماكو أحد يعرفها إلا القديم، ما حد يذكر وراها ويعرفها، لم تثبت. وكما قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وعلى فرض صحة مثل تلك القوانين فإن نسبة أن العوالم العلوية مؤثرة بالعوالم السفلية شرك كفر نعوذ بالله، وإنما نقول أنها مؤثرة بأمر لا، باعتبارها علامات ليس إلا، يعني كما أن مثلا كثرة المطر علامة على الخصب، فكذلك نفرض حركة الكوكب دلالة على الخصب لأن لها ارتباطات كونية. الآن حركة القمر يؤثر على شنو؟ المد والجزر في البحر، هذا ما حد يختلف فيه. القمر فلكيا من يتحرك القمر يغيب القمر ويشرق القمر، شروق القمر وغياب القمر يسوي بالبحر شنو؟ مد وجزر، هذا متفقين عليه، ما محل إشكال. فحينئذ إذا قصدكم من هذا القبيل وهو بأمر الله تبارك وتعالى، الشيخ الأنصاري يقول لا ما مو شر، لكن هل ثبت أو لم يثبت عن مسألة أخرى. إحنا الآن مو في هذا الباب. القدر المتيقن أن الرزق لا يعتمد على الإنسان وحده وعمل الإنسان. هل أن هاي فلسفة يقول لا أشتغل وما طول تشتغل يجيك الرزق؟ هذا صحيح بأمر الله، فاسعوا في المناكب فاسعوا في المناكب يا وكلوا هذا بأمر الله، لكن الرزق لم يقدر فقط، لأن الله قد فضل بعضنا على بعض الرزق، أيضا هذا نص قرآني، وقارن بعض التفضيل بالرزق بإرادة كونية مرتبطة بالطبيعة. بعض مثلا إذا واحد يسكن في منطقة وصار غلاء بالأسعار وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا نفرض ضام المواد اللي تغلب راح ترتفع الأسعار وراح يصير زنقين، هذا مو بإرادة، هذا مشيئة إلهية قدرت في هذا البلد. لو كان هو نفسه ضام هذه المادة في بلد آخر لم تغل الأسعار، حينئذ ما صار غني ولو نفسه ونفس الجهد ونفس العمل، لكن مشيئة الله قدرت له أن يكون في هذا البلد الفلاني فزادت الأسعار فارتفع حينئذ مقدار ما عنده من المال والرزق، زاد الله عليه في رزقه. فالمقصود من ذلك أن الله قدر في الأفلاك أيضا أن تؤثر، أما أن نقول أن النجوم والكواكب عاقلات كما يقول الفلاسفة الهنود في الفلسفة الهندية، يقولون أن الكواكب والنجوم عاقلة ومؤثرة بكونها عاقلة، فهذا كفر نعوذ بالله تعالى من، لا نقول به لا المشتري ولا زحال ولا غير ذلك عاق ولا الزهرة بعاقل. لذلك بعضهم من هؤلاء الصوفية خذلهم الله تعالى يدعون بأن زحال هو كوكب العطاء، فلذلك يتوسل في الليل عندما يخرج استغفر الله، وهم صوفية وربما بعضهم شيعة مولاه سنة أكثرهم صوفية سنة، لكن بعضهم من الشيعة وصوفية في الليل يناجي زحل ويتوسل بزحل أن يهيبه المعرفة ويهيبه القدرات الروحانية. هذا شرط أعوذ بالله منه، لأن زحل ولا غير زحل ليسوا عاقل كوكب غير عاقل، الآن ثلاثة رعوا قعدوا عليه وشافوا مد الآن، ليس كوكب عاقل ولا يؤثر في الكون وفي الطبيعة إلا بمقدار ما خلقه الله، عليكم السلام ورحمة الله، إلا بمقدار ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. الآن استشهاد الإمام صلوات الله عليه بهذه الآية الكريمة هو عن الرزق، وجه الآية ذكر الآية للرزق، كما في البداية تحدث عن السير الأنفس الآفاقي، وفي الآية الثانية تحدث عن السير الأنفسي وأنه كان بتدبير الله، وفي الآية الثالثة وجه الاستشهاد فإنما هو من الرزق، وما أنزل الله من السماء من رزق، أن الرزق من السماء، يعني أيضا بعضهم هذا اللي تقول لك بعضهم يتصور أن الرزق من الأرض وحدها، يعني القوى الطبيعية وحدها هي قادرة، ويقال لهم لا، وإنما القدرة هي من الله سبحانه وتعالى، وأوكل قدرة الرزق بمن؟ بالسماء، بقوى السماء اللي احنا نسميها ملائكة، ملائكة الرزق إلى آخره ما تسميه، زين، اللي فلاسفة بعضهم الهنود يسموها قوى العوالم العلوية. وقلنا بينا الخطأ والصحة، بينا الخطأ والصحة من هذه المقولة، كفانا الله شرها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، وأن الرياح مصرفات أيضا من السماء، فهذا وتصريف الرياح يعني وما أنزل من الله، وما أنزل الله من السماء من رزق ومن تصريف الرياح، فإن نزول تصريف الرياح والهاي الزاد هو عجاج لو ما هو عجاج وهو مطر لو ما هو مطر، هذه بحركة الرياح، هذا بعضهم يتصور من الأرض، يقول لك الله لا مو من الأرض وإنما من السماء، هذا من السماء هو من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولكن جعل ملائكة وسائط بينه، يعني من فعله بين إرادته، من يعني من إرادته وفعله، وهذه الوسائط هم سكنة السماء وهم الملائكة. هذا وجه الاستشهاد بهذه الآية من افتهمنا. بعد قال وقال عز وجل يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظ الآن انتقل إلى مطلب آخر، وهو أن هذه الحركات الكونية، يعني نفس المطلب قصدي قبل شوي، يعني آخر الأول السير الآفاقي، اثنين السير الأنفسي، الثالث في المؤثرات الطبيعية التي تظهر على أوجه مختلفة، بينا من جملتها الرزق وتصريف الرياح وظهور الخيرات والجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، هذا كله دليل على عظمة الرب تبارك وتعالى وتدبيره، لكن من يدركه؟ لآيات لقوم يعقلون، لكل عقلاء. وقال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. هنا أيضا يتحدث عن ظاهرة أخرى، هي ظاهرة الموت، ظاهرة الموت وموت الأرض قبل موت الإنسان. نلاحظ موت الإنسان، ما عبر هنا عن موت الإنسان باعتبار يتكلم الروايات الآيات الكريمة تتكلم عن الظواهر الكونية التي تدرك الظواهر ما في الإنسان. قل تعالوا أتلوا ما حرم، وقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآن انتقل الإمام صلوات الله عليه إلى الحكمة في التشريع، هناك الحكمة في التكوين، هنا الحكمة وين؟ في التشريع، أن الحكيم الذي أحكم قدرته وعلمه في تدبير التكوينيات من الخلقة الأنفسية والآفاقية وصنع العلاقة بين الآفاق والأنفس وما ينجم عنه من مؤثرات وتأثيرات، الآن حكيم قد ظهرت حكمته، يعني هو نفسه الحكيم الذي قد ظهرت حكمته في حكمة التشريع. فمن ينظر إلى تشريعات الله سبحانه وتعالى وجدها دالة على قدرته وعلى علمه ودقة علمه، كما قال المقداد السنوري رضوان الله عليكم نافع يوم الحشر عندما ابتدأ الحمد لله الذي دل على وجود وجوده افتقار المنكرات، وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات. احكام الاحكام بالصون، الدقة بالصون دال على العلم والقدرة، قدرة الصانع وعلم الصانع وهو التدبير. فهنا الآية الكريمة دلت على أن الصانع سواء صنع التكوين أو التشريع، يعني الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية، فإنه واضحة ظاهرة فيها. وقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أنا أشير إليكم وجه الشاهد والله الأعلم، كخيفتكم أنفسكم، حالة الخوف النفساني أي ظاهرة أيضا في النفس. الخوف مثل حالة الرضا، الرضا اللي بعض الأحيان تتحول إلى حالة ما نسميه حالة الشجاعة. بعض الأحيان الإنسان يصير عنده حالة من حالات الرضا الشديدة بما يسمى الشجاعة أو المغامرة أصلا، يعني اللي هو قد يزل ويزلف فيه الشجاعة كما الخوف. الآن الجنب اللي الآية أشارت إليه وهو الخوف، أن هذا الخوف مع أنه بالنفس ومن النفس لكنه مرتبط يعني بالإرادة النفسانية، مرتبط أيضا بالغير. لاحظ هذا الخوف كما أنه بالنفس وبالإرادة النفسانية مرتبط بما بالغير، هذا الغير سواء كان فلكي أو فلكي، يعني سواء كان مرتبط بعالم الأرض أو عالم الأفلاك والسماء. يعني بعض الأحيان تلاحظون أنت تشوف حالك على شاعر ما تحدث كشف، ما تحدث شيء أصلا، ما تحس إلا حالة من حالات الخوف. الشجاع في بعض الأحيان يصير مع شجاعته الشديدة يصير شنو؟ يصير خائف وحاس بالخوف والرغبة. هذا الإحساس بالخوف أو ظهور الخوف بتعبير أصح في الإنسان لم يكن كله بإرادته، قسم بإرادته وقسم بإرادة كونية التي ترجع إلى إرادة الملائكة والمرجع لها هي إرادة الله سبحانه وتعالى. يا هشام، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال، قال بالبدء بعدين يقول لهشام، قال إن الله سبحانه وتعالى لاحظ بعدما أدب وعلم العقل أن له مدبر، هذا المدبر يعرف تدبيره بالسير المتعددة الكونية والنفسية، سواء كان بالسير الآفاقي أو الأنفسي أو بسير الأرزاق أو الموت أو الحياة أو الخوف والأقدار، هذه كلها تعرف تدبير الله. إذا عرفت تدبير الله أول شيء تنسب كل هذه إلى الله ولا تنسبها إلى غيره، وتعرف حقائقها وتعرف حكمها وتعرف ما فيها، ثم بعد ذلك وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخر، يعني قال لهم إني لم أضع دنيا واحدة وإنما وضعت دنيا ظاهرها دنيا باطنها الآخرة. شوف هذا بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة. عندما نشوف أن بعض العرفاء من يتكلمون عن الدنيا والآخرة يقولون كل دنيا هي لنفسها الآخرة، هذا مفهوم إليك خلفتني الصح من القطع بكلامي. إذا كانوا يقصدون منها أن الآخرة قضية نفسانية فقط فهذا خطأ. وإذا قيل من قولهم أن الآخرة مع الدنيا ملازمة لكن لا نحس بها فهذا صار، يعني أكو دنيا وأكو آخرة، أكو تلازم. عندما القرآن تكلم عن الكفار وأنهم في النار وقد أحاطت بهم سرادقها، يعني الإنسان في الدنيا الكافر هو في النار، وهو المعبر عنه ببرزخ الأعمال، برزخ الأعمال، البرزخ من عوالم آخر، برزخ الأعمال موجود في الدنيا مو فقط في الآخرة، لكن هذا البرزخ الذي هو في الدنيا نار جهنم التي هي في الدنيا محيطة بمن؟ بالكافر. بس الكافر لا يرى النار، ليش؟ لأن الله قد حجب معرفة الحقيقة لها. أثران النار البرزخية، الأثر الأول برزخ الأعمال أقصد فيه، مو برزخية بشكل عام، وأنه برزخ الأعمال لها أثران. الشكل الأثر الأول لهذه النار هو الاحتراق، يحذر حسب الحرارة، هذا حجب عن الكفار، لأن هذا كمال في الدنيا. ليش؟ لأن هو الكافر حجب عن نفسه حرارة البرزخ، هو حجب لأنه سبب للموعظة والانتعاض، فإذا وعظ والتعاض حينئذ يتجنب عن هذا الذي يحدث. وحال حالي أنا وأنت، حال الطفل، الطفل إذا قرب إلى نار رأسا انكمش ومد إيده، ليش؟ أحس بيما بالحرارة. أما لو لم يحس بالحرارة حينئذ يحرق النار. طلعوا ذاك اليوم عند الفضائيات ما ذكر أطفال يأكلون يديهم في العالم الغربي، المغرب، منطقة المغرب، تعلم المغرب وتونس وتشياء المناطق، طفل يأكل إيده، يأكل ليش؟ ما يحس بالألم. إيش أنت لو يحط إيده يحس بالألم، الطفل لو يحط إيده يحس بالألم يوخر، لكن ما يحس بالألم يقرب، لأن هذا في مرض، هذا هو مريض، هذا مرض من النوع الأمراض النادرة. هكذا بالنسبة أنا قلت الفطرة أن الله حجب عن الكفار الإحساس بالألم. ليش؟ هم حجبوا بالألم عن أنفسهم، هم ما يريدون يسمعون الموعظة، فلذلك حجب الألم هذا الأثر. بينما الإنسان كل ما يصير متدين أزيد، كلما يصير مؤمن أزيد، كلما يحس بألم ذنبه. أنا شفنا، أنتم شفتوا ربما بعض الصالحين من علمائنا رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين، كيف أنه إذا وقف للصلاة صار له حالة من الرعشة، إذا جاء إلى المعصية يعني يصير عنده حالة من الرعشة والخوف الشديد، لأنه يحس بالألم، يحس بألم هذا الفعل الذي فيه معصية. بل إذا عصى أحد من الله أمامه يصير عنده حالة من الرعشة والخوف نتيجة إحساس بالألم. هذا الإحساس الأول، هذا الإحساس الأول مفقود عند الكفار موجود عند المؤمنين، لأنهم يورثهم الموعظة، هذا وجه الشاهد، يورثهم الموعظة. المؤمن يعني يريد يتعظ، فلذلك طلب من الله الموعظة فرزقه الله إحساس بالألم. والناس على مقدار إيمانهم وتدينهم يحسون أيضا بالألم. هذا بما يتعلق بالنار البرزخية القسم الأول. الأثر الثاني، الأثر الأول قلنا شنو هو؟ الأثر الألم بالنار البرزخية، محجوب الألم عن أهل النار ولذلك ما يحسون بالنار. أما المؤمن باعتباره من أهل الآخرة فإنه يحس بالنار، هاي أول. الأثر الثاني هو الأثر الوضعي، أن النار إذا شبت في مكان جعلته رمادا، صحيح ولا لا؟ رمادا يعني تحرقه، فإذا حرقته سوته شنو؟ رماد، فإن نار الأعمال تحرق العمل. لذلك القرآن يقول حينئذ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هو كان متونس بهذه الأعمال، إجا شاف هذا العمل كل اللي سواه محروم، سوى أعمال خيرية، ميتم للأيتام، سوى ما أدري شنو حسنات، وزع رزق الظلام إلى آخره، لكن كان يحس بأنه عمل جميل وجيد، لكنه كافر. فإن النار نار عمله قد حرقت عمله، فلم يجد من عمله شيئا، ووجد الله عنده ووضع حسابه. فهو على كل حال أن النار البرزخية تحرق المؤمن. ليش يلقي أعماله؟ فوجدوا ما عملوا حاضرا كما قال القرآن الكريم. المؤمن وجد اللي عمله بالدنيا حاضر، ونفس العمل شاف البعض موجوديش، لأن ليس له نار برزخية تحرقه. فبما أنه ليس لديه نار برزخية تحرقه، فجاء يوم القيامة فوجد ما عمله حاضر. إذن هذا كله يعرف، النار والنيران والتجنب، بطريق الموعظة، والموعظة لا تكون إلا عند أهل العقل، عند أهل التدبر، الإنسان المتدبر العاقل، وإن لم يكن متدينا. هذا الكلام إحنا لو ما قلنا قدام واحد متدين يصوم يصلي، ولكنه مؤمن بالله بعدما ثبت أن الله له مدبر زين، فحين مجرد أن تذكر له هذه القضايا، حين إيش يصير عنده؟ يصير عنده حالة الاتعاظ والوعظ. العقلاء ثم وعظ أهل العقل، هذا الوعظ أهل العقل. أما غير أهل العقل، الكفار لو كانوا من أهل العقل لما وقعوا بهذه المعاصي. ورغبهم في الآخرة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بعدين قال يا هشام، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى. زين لو أن الإنسان العاقل وقف أمام هذا، إنما ما قال العقلاء لا يتعظون، إنما قال شنو؟ ثم خوف الذين لا يعقلون، يعني إن الله أعطى لأهل العقل الموعظة، أما إذا ادعى أنه من أهل العقل ولا يتعظ فإنه ليس من أهل ثم خوف الذين لا يعقلون، يعني الذين ليس هم من أهل العقل، ليس أمامهم إلا الخوف من عقاب الله تعالى. فقال ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال إنا منزلون على أهل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. هذا كله تخويف، تخويف لأولئك الذين لا يعقلون. قل إذا أنت لا تعقل أنت خلا شوف أمام عينك، شوف أمام عينك أن هؤلاء أصابهم النذر ولم يتعظوا ولم يعقلوا ولم يتعقلوا، وكانت عاقبة أمرهم نكالا. يا هشام، إن العقل مع العلم، باعتبار أن العقل والعلم واحد، العاقل والعلم واحد. لذلك الشيخ رضوان الله عليه في بعض النسخ المخطوطة القديمة وجدنا يكتب كتاب العقل وفضل العلم، كتاب العقل وفضل العلم، لعلها من النسخ ذيك أصح من هذه النسخ المنشورة، يعني لأنها النسخ المنشورة كتاب العقل والجهل، بعدين يجي كتاب العلم وفضله، فحين هذا الميز فيظهر من ذلك والله أعلم إما وحدة الكتاب كتابين، أو على كل حال لا نذكر فيه أحد آخر، نجي الآن أن الإمام سلام الله عليه يريد يقول أن العقل والعلم متلازمان، ما دام عاقل فهو عالم، والعلم هو معرفة الأشياء بأصولها وحقائقها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني لا يمكن أن يعقل تلك الأمثلة إلا العالم، وهو مجرد أن يقول لك أنا عاقل فيكتفي، يقول لك كيف نعرف أنت عاقل؟ عاقل لو كنت عاقل لبذلت وسعك وقدرتك في تحصيل العلوم والبحث عن العلوم. يا هشام، ثم ذم الذين لا يعقلون فقال ذم الذين لا يعقل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال ومنهم من يستمعون إليك أنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، كل ذم للذين لا يعقلون. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذم. وقال وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. عندما وصل إلى هنا الآية للإمام دخل إلى موضوع آخر من الآيات وهو ذم الكثرة، يعني طرق العقل وطرق العلم. بدأ يشرح الإمام صلوات الله عليه بطرق تحصيل العلم، كيف الناس مختلفون في طرق تحصيل العلم. هنا الكلام هل أن نتبع الأكثر أم أن الأكثر لا حجة له، كما الآن عادة من نستدل فيما بيننا والله أكثر الناس الشيء يقول لك أنه أكثرهم بالحق كارهون. فذم الله تعالى الكثرة، الكثرة ليست ممدوحة، الكثرة مذمومة. فقال وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالأكثرية ليست هي حجة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. أمام آية أخرى في بعض النسخ، بعض النسخ آية أخرى وأكثرهم لا يشكرون. إذن هنا ذم للكثرة، إذا ذم الكثرة حينئذ بين مقابل الكثرة هو القلة. يا هشام، ثم مدح القلة فقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وقليل ما هم، وقال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال ولكن أكثرهم لا يعقلون، وقال وأكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال وأكثرهم لا يعقلون. فهذه القلة ممدوحة والكثرة مذمومة. طبعا هنا هذا أكو مطلب عادة كان في البحث بين السنة والشيعة عندما يقال كما في المراجعات اللي قارئ كتاب المراجعات من السيد الإمام شرف الدين رضوان الله عليه عندما ناقشه ذلك شيخ سليم البشري بأنه أنكم قلة، لماذا لا تتبعون الكفر اليوم أكثر المسلمين؟ فأجابه رضوان الله عليه أن القلة ممدوحة في القرآن والكثرة مذمومة في القرآن، فأنت لا يمكنك أن تستدل بالكثرة على صحة ما أنت عليه. هذا المطلب الأول. طبعا هذا استدلال رضوان الله عليه ونقص الآخر، وحتى أنتم لم تكونوا كثرة لأنكم لم تكونوا على مذهب واحد وإنما على مذاهب أربعة، فلو كل مذهب بوحده وقسنا المذهب الشيعي الإمامي 12 لوجدناه أكبر من كل مذهب مذهب. يعني الآن عدد الشيعة الإمامية في الأرض سلمهم الله تعالى هو أكثر من أي مذهب من المذاهب الأربعة، اعتبار أن المذاهب الأربعة لم تكن مذهبا واحد وإنما كل مذهب هو مذهب مستقيم. هاي الطريقة من طرق الاستدلال اللي موجودة في مباحث العقائد وإحنا ماشيين يا هشام تيجي بعدين تحديث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.